اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم، اللهم يسر لهم أمورهم وثبت اللهم أقدامهم ومكنهم من الأمر الذي أوجبه الله عليهم بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسفور واجعلهن عفيفات صالحات. اللهم من أراد تبرج النساء وسطورهن فاهدك اللهم أسرار واصلح اللهم أسرار. اللهم اجعله للعالمين عبرة وآية، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان والعراق والشيشان وكشمير وأفغانستان وفلسطين والفلبين وفي كل مكان. ربنا هيئ لهم من أمرهم رشدا وثبت أقدامهم وسدد سهامهم واضبط على قلوبهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم واحقن دماءهم وشاف مرضاهم وآف مبتلاهم وداو جرحاهم وفك أسيرهم وردهم إلى أهله سالما غانما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالصليبيين واليهود والشيوعيين والخونة والمنافقين وأعوانهم أجمعين. اللهم نكس راياتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أغرق بهم البحر إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا تائها إلا أرشدته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فينا صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واستدعى رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا بسوء فهشله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل أمره وبالا عليه واجعل تدبيره تدميرا بحولك وقوتك يا عزيز يا متين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله